إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الإنسان منا إذا تأمل في كتاب الله عز وجل لا يجد ثناء الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر في صور كثيرة من القرآن وبصيغ متعددة. فتارة يثني الله عز وجل عليهم بذكر رضاه سبحانه وتعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وانظر لهذه التزكية، أن الله سبحانه وتعالى أثنى على ما في قلوبهم من تقوى وخير وصلاح، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واسمع لقول الله سبحانه وتعالى وهو يثني على هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأفضل من حقق التقوى كان هؤلاء الصحب الكرام، وأهل التقوى الحقيقيون هم هؤلاء الصحب الكرام. بل اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأثنى الله عز وجل عليهم في عبادتهم وطاعتهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بل اسمع معي لقول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ما رضي الله عنهم وحسب، بل كل من سار على طريقهم وعلى نهجهم وعلى هديهم فقد رضي الله عز وجل عنه. واسمع معي، وقد ناداهم الله عز وجل في كتابه في أكثر من 90 موطنا بيا أيها الذين آمنوا، ويصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم أهل الإيمان حقا. فقال ربنا تبارك وتعالى بعدما أثنى على المهاجرين والأنصار في أواخر سورة الأنفال، فقال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. فانظر إلى هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم. بل لك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك في كل يوم أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك السير على طريقهم، حين قال ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال أبو العالية: أبو بكر وعمر وأصحابهم. هم دول اللي 17 مرة في كل يوم وليلة تسأل الله عز وجل أن تسير على طريقهم، وأن يرزقك الله عز وجل السير على منهجهم. وهم الذين اصطفاهم الله، حين قال ربنا تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: الذين اصطفى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصادقون الذين عناهم الله عز وجل بقوله في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا: الصادقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الثناء العظيم من الله عز وجل عليهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وفي آخر الآية يقول الله: أولئك هم المفلحون. فانظر رحمك الله كيف أن الله عز وجل أثنى عليهم بكمال الإيمان وبكمال التقوى وبكمال العبودية وبكمال الإخلاص وبكمال الصدق وبكمال الفلاح، ثم أثنى الله عز وجل ووعدهم بأنهم جميعا من أهل الجنة، فقال ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم رحمة الله عليه: هذه الآية فيها دلالة على أن الله قد وعد كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويزداد الأمر بيانا ووضوحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أن خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله، من خير الناس؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا وأصحابي. ويجعل الهداية وكمال التوفيق والسداد أن تسير على طريق هؤلاء. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم ومن كراماتهم ومن مكانتهم، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم علامات الإيمان أن تكون محبا لهم متبعا لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولو ظللت أتتبع معكم ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الثناء على هؤلاء لاحتجنا إلى خطب كثيرة حتى نستطيع أن نوفيهم حقهم، ولن نستطيع. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا: ولماذا كل هذا الثناء من الله عليهم؟ لي ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الصحابة الكرام بكل هذا الثناء، ولماذا جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه المكانة؟ هل يا ترى لكونهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لشيء آخر؟ هل هناك سر من وراء هذا الثناء عليهم؟ الإجابة نعم، وخير من أجاب على هذا السؤال القرآن، فالله عز وجل وضح أنهم ما تبوأوا هذه المكانة إلا لحال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وأستطيع أن أجمل إجابة في ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول البذل من أجل الله عز وجل، بذل الأنفس، بذل الأموال، بذل المهج إرضاء لله سبحانه وتعالى. أسهل شيء على الصحابي الذي تربى على يد رسول الله إنه يبذل علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يأمرهم الله تبارك وتعالى بالهجرة. هل كانت الهجرة من الأمور السهلة البسيطة؟ أنا لا أتكلم معك عن إنك تحافظ على الصلاة في وقتها، أنا بتكلم الآن على أقوام أمرهم الله عز وجل بترك أموالهم وديارهم وأولادهم وما يملكون. لماذا؟ من أجل الله عز وجل. تنزل آيات وجوب الهجرة: هاجر من مكة للمدينة، هاجر من مكة للحبشة. هو طريق الهجرة سهل وممهد لهم؟ أبدا. خالد بن حزام رضي الله عنه لما سمع آيات الهجرة خرج من مكة مهاجرا إلى الله عز وجل في طريق مليء بالأذى، مليء بالمشاكل، مليء بالمصائب، وبين هو في الطريق رضي الله عنه تخرج عليه حية فتنهشه فيموت، تخرج عليه يخرج عليه ثعبان عظيم يأكله يأكله، وما وصل لأرض الحبشة. ويتساءل الصحابة هل سيأخذ خالد بن حزام الأجر كاملا على هذه الهجرة، ويحسم الله ذلك بقوله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيوة سيأخذ الأجر كامل، رغم إن الهجرة ما تمت، لأن الله عز وجل اطلع على قلب خالد بن حزام الذي ترك الدنيا وترك النعيم وترك الأهل وترك الولد وترك الوطن من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى. تنزل آيات الهجرة فيهاجر الصحابة رضوان الله عليهم في طريق يعلمون قدر العناء فيه، يخرج أحدهم مع زوجته وأربعة من أبنائه فيقتلهم العطش قتلا، حتى إذا وجدوا مستنقعا به ماء ذهبوا ليشربوا منه، فشربت الزوجة وشرب الأبناء الأربعة، وأما الزوج فظل ينظر إليهم، قال: فما توقف هؤلاء عن الشرب إلا وقد ماتوا جميعا. الماء اللي شربوه ماء غير صالح للشرب. تخيل شعور إنسان الآن مهاجر إلى الله يرى زوجته وأبناءه الأربعة يموتون بين يديه، هو الذي يحفر لهم القبور بيديه ويضع في هذه القبور ولدا وراء الآخر، ومع ذلك صابر محتسب إرضاء لله عز وجل. إحنا الصلاة تقيلة علينا، إحنا صلاة الفجر تقيلة علينا، هو ترك كل شيء من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى. يسمع آيات الهجرة وجوب الهجرة ويقول: رجل كبير ضعيف مريض قد جعل الله عز وجل له العذر في التخلف عن الهجرة، يا أبنائي جهزوني فإن الله أمرني بالهجرة. فيقول له أبناؤه: أنت كبير السن مريض أعمى ولا تثبت على راحلة، كيف لك أن تهاجر؟ قال: أسمع ربي يأمرني بالهجرة ولا أهاجر، جهزوني لأهاجر. ويخرج رضي الله عنه وهو في الطريق يموت، وهو في الطريق يموت. وتنزل فيه أيضا هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. أقوام حداهم الشوق لإرضاء الله سبحانه وتعالى فماتوا في الطريق، الله قال في شأنهم: فقد وقع أجره على الله. الهجرة ما كانتش سهلة، ولكن اللي كان بيسهل الهجرة على الصحابة هو سعيهم الدائم لإرضاء الله عز وجل. صهيب بن سنان الرومي: ذلكم الرجل الذي وصل إلى مكة فقيرا لا يملك مالا ولا شيئا، تاجر وبذل مجهودا عظيما حتى نمت تجارته وأصبح من كبار تجار مكة، قذف الله في قلبه نور الإسلام فأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أمر النبي الصحابة بالهجرة ضربت مكة حصارا على بيته حتى لا يخرج بهذا المال، واستغل غفلة منهم وخرج مهاجرا إلى الله، فلحقته رجال قريش وقالوا: يا صهيب جئتنا صعلوقا لا مال لك، حتى إذا كان معك المال الكثير تذهب به إلى محمد، والله يا صهيب لا تخرج بهذا المال أبدا. وانظر رضي الله عنك، وانظر حفظك الله لقول هذا الرجل الذي كان إرضاء الله عز وجل هي الغاية العظمى له، قال: أتأخذون مالي وتذروني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعطاهم المال وهاجر إلى المدينة. وقبل أن يصل ينزل وحي السماء على أمين وحي الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل صهيب، فيستقبله النبي على مشارف المدينة وهو يتلو عليه قول الله عز وجل، هذه الآية التي نزلت فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بذل المال، بذل كل ما يملك، ماله ليس ورثا، ماله لم يأتي بسهولة، رجل كد وتعب في هذا المال ولكن ترك المال من أجل الله عز وجل. فكانت النتيجة قبل أن يصل إلى مشارف المدينة يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح بيعك لأنك طلبت رضاء الله عز وجل، ربح البيع أبا يحيى لأنك بذلت من أجل الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى هذه المقامات العلى سبب البذل من أجل الله سبحانه وتعالى. ما احتاجهم دين الله عز وجل في وقت إلا وبذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس. يحتاج الدين المال في وقت من الأوقات، فينزل قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيأتي أبو الدحداح رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أرى ربي يستقرضني؟ يا رسول الله، إن لي أرضين، أرض بالعالية أفضل أماكن المدينة وأغلى أماكن المدينة وأعظم أماكن المدينة مالا، وأرض بالنازلة، جئت أشهدك أنني قد أقرضت ربي تبارك وتعالى أرض العالية، أرجو أن يرضى الله عني. بيقول له: يا رسول الله، أغلى ما أملك لله سبحانه وتعالى، كل ما أرجوه إن ربنا سبحانه وتعالى بس يرضى عني، إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي نظرة رضا، ما أريد من الدنيا إلا هذا. هل الغاية دي موجودة عندك في حياتك؟ لو الغاية دي موجودة عندك في حياتك، تبذل من وقتك، تبذل من مالك، تبذل من جهدك من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، أنت تسير على نفس الطريق ويكون لك نفس الأجر. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من، قال الله عز وجل وهو يبين فضل هؤلاء الذين اتبعوا هؤلاء الصحب الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى وهو يبين فيقول: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. آخرين منهم من الصحابة، رغم أنهم ما شافوش الصحابة، ولكن قال الله منهم لأنهم ساروا على نفس طريقهم، ساروا على نفس منهجهم. لو أنت في يوم من الأيام ساعة صلاة العصر قفلت المحل وقلت: أنا بشتري رضا ربنا سبحانه وتعالى، أنت معاهم، أنت منهم. لو في يوم من الأيام قمت بالليل تقف على قدميك إرضاء لله، أنت منهم، أنت معهم. ليه؟ لأنك اتعلمت منهم يعني إيه البذل. الصحابة رضوان الله عليهم ما نالوا هذه المقامات العلى إلا بسبب أن كل واحد منهم تعلم كيف يبذل من أجل الله. مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلكم الصحابي المرفه المدلل. مصعب بن عمير كان من أثرى أثرياء مكة، وهو الطفل المدلل المذلل لأمه. لما قذف الله في قلبه نور الإسلام، مصعب بن عمير رضي الله عنه ترك المال، ترك الثراء، ترك كل هذا من أجل الله عز وجل. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحصار، لما ضربت قريش حصارا على رسول الله لمدة 3 سنوات، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الجسد الذي كان في وقت من الأوقات نضرا جميلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جسدا نحيفا أنهكه الجوع، أنهكه التعب، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة لحال مصعب بن عمير. سهل عليك يا مصعب إنك تترك حياة الرفاهية؟ سهل علي، سهل علي من أجل أن أرضي الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير ذلكم الفتى المدلل الذي كان إذا ارتدى ثوبا لا يرتديه مرة ثانية، يوم أن مات ما وجدوا له بردة يكفن فيها إلا بردة كانت عليه، إذا غطوا رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطوا قدمه ظهرت رأسه. اتحمل دليل أهل برد ربنا سبحانه وتعالى. صحابة رضوان الله عليهم بذلهم كان واضح جدا في عبادتهم وطاعتهم، ولذا أثنى الله تبارك وتعالى على حالهم معه في طاعته، تراهم ركعا سجدا يوم فتح مكة. ودايما بقول لكم اللي عايز يفهم السيرة لازم يقرأ ما وراء السطور. صحابة رضوان الله عليهم جايين من سفر قدره 500 كيلو متر من المدينة لمكة. عارف يعني 500 كيلو متر؟ حجاج والمعتمرين بيركبوا أتوبيس مكيف موديل السنة، ما بيتحملوش السفر، ويوصلوا مكة إذا كانوا في المدينة بيوصلوا مكة في غاية التعب والعناء، ويضطر صاحب الأتوبيس إنه يقف في محطة واثنين وثلاثة علشان الناس ترتاح. الصحابة رضي الله عنهم جايين على الجمال، جايين مشي، ومع ذلك رضي الله عنهم لما وصلوا مكة وفتح الله عز وجل عليهم مكة خلاص ننام ونرتاح. لا، لا يعرفون هذا، ولكن بمجرد ما وصلوا إلى بيت الله الحرام حداهم الشوق إلى الطواف ببيت الله، حداهم الشوق إلى أن يقوموا الليل بين يدي الله. حتى خرجت هند زوجة أبي سفيان وهي تنظر إلى بيت الله، والصحابة من حوله وقوف يصلون بين راكع وساجد وطائف، فلما أصبحت قالت يا أبا سفيان والله ما عبد الله بحق في هذا المكان إلا هذه الليلة، ما عبد الله بحق في هذا المكان إلا في هذه الليلة، لما رأت من حال الصحابة رضوان الله عليهم. انظر إليهم في ليلهم كيف بذلوا من أجل إرضاء الله. كان النبي يقول إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. بأي رسول الله؟ قال من أصواتهم بالقرآن. النبي يقدر يميز بيوت الناس في الليل الدامس ده عن طريق أصواتهم. شوف بيسألوا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ممن فتح الله عليه في العلم وفي الحديث وفي رواية الحديث، ومن المكثرين، ومن الله عليه بالاطلاع على كتب أهل الكتاب. فسأله ذات يوم يا عبد الله هل تجد صفة أمة محمد في التوراة؟ قال نعم. قال هم الحمادون، لهم بالليل دوي كدوي النحل من عبادتهم وطاعتهم. هو ده كان حلهم، بذلوا من ليلهم إرضاء لربهم فرضي الله عنهم ووعدهم بأن يرضيهم رضي الله عنهم. أنت فين؟ أنت فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ ليه ما عنديش الغاية اللي كانت عندهم؟ ليه ما عنديش الغاية إن أنا أرضي الله حتى ولو كان ده بالبذل؟ ليه ما عنديش غاية إن أنا أحافظ على صلوات الخمس في جماعة إرضاء لله كما كان عندهم؟ ليه ما عنديش الغاية دي؟ عايز تكون معاهم وتنال نفس الأجر الذي أعطاه الله لهم؟ عايز تنال شرف هذه الآية وآخرين منهم؟ خلي غايتك الأساسية إرضاء الله سبحانه وتعالى. كانت الغاية العظمى عند هؤلاء الكرام إرضاء الله سبحانه وتعالى. كم بذلوا من أجلها؟ يوم أحد أراد المشركون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون النبي بثياب حربه، فيأتيه حذيفة ويقول يا رسول الله خذ لأمة حربي وأعطني لأمة حربك، ويأخذ حذيفة لأمة الحرب ثياب الحرب بتاعة النبي، فيجتمع عليه المشركون. قال فوالله لقد ضربت يومها 34 ضربة سيف أقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ أنا عايز أرضي ربنا، وأعظم ما يرضي الله إن أنا أبذل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حرام رضي الله عنه عنده 10 أبناء، جابر بن عبد الله، وتسعة بنات، ويقول لابنه يا ابني جاهزني أنا عايز أطلع أجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يعرف يعني ايه ان غاية هؤلاء العظمى ارضاء الله يسمع بقلبه لهذا الحديث. واصيب رضي الله عنه يوم احد ونال الشهادة في سبيل الله. قال جابر: فأتيت إلى أبي وقد خضب وجهه بالدم، أكشف البردة عن وجه أبي فأرى الدم في وجهه فما أتحمل فأغطي وجهه، ثم يحبوني الشوق إلى أنظر إلى وجه أبي فأكشف عن وجهه فأرى الدم فأغطي وجهه، فإذا بمن يضرب على منكبي ويقول: يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت: وما صنع الله بأبي؟ قال: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب. ثم قال الله له: عبدي تمنى علي. أطلب ما تتمنى. في ظنكم ماذا يتمنى؟ هل يتمنى إنه يعود علشان يكون بين أولاده وأبنائه؟ هل يتمنى أن يعود لينعم في الدنيا؟ الإجابة لا. عارفين أمنية عبد الله بن حرام بعد موته كانت إيه؟ قال: أي رب، إنني أرجو أن تحييني لأعود إلى الدنيا لأقتل في سبيلك، ثم تحييني لأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك حتى ترضى. بس هي دي غايته، غايته حتى بعد ما مات، حتى بعد ما مات هو عايز يرجع للدنيا علشان يموت تاني وتالت ورابع. ليه؟ ليه؟ أي إنسان في الدنيا أكتر ما يؤلم أي إنسان على فراش الموت هو فقده لأهله، فقده لولده. لذا ينزل الله الملائكة لعباده المؤمنين عند الموت علشان يطمنهم على عيالهم. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنتولى أولادكم ما تقلقوش. هو مش في دماغه الأولاد حتى بعد ما مات. ليست له إلا غاية واحدة، الغاية اللي عاش عليها: إن أنا أرضي الله سبحانه وتعالى، أنا عايز أرضي ربنا. تأملت كثيرا، هو ليه الصديق رضي الله عنه بذل ماله مرة في مكة في شراء المعذبين؟ قال عروة: أنفق الصديق رضي الله عنه 40,000 على شراء المعذبين في سبيل الله، ثم أخذ ماله كله وهو مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم أنفق ماله كله يوم غزوة تبوك. ليه بيصرف المال بهذه الصورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لما جاء الصديق بماله كله، يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. والله يا أخوانا، أنا قرأت ما يزيد عن 20 كتاب يشرح هذا الحديث، الكل كان واقف مع قوله: تركت لهم الله ورسوله، واتفقت كلمتهم على أن مراد الصديق من قوله تركت لهم الله ورسوله أي تركت لهم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي هون عليه البذل إيه؟ إن كان عنده عنوان أساسي، هدف أساسي، غاية أساسي: أنا عايز أرضي ربنا، أنا عايز أرضي ربنا. عشان كده ربنا رضى عنهم. شوف واسمع لقول الله عز وجل وهو بيبين ليك ان كانت غاية الصديق لما انفق مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ان كانت غايته الاساسية هي الغاية اللي كانت عنوان لكل الصحابة، هدف لكل الصحابة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف بقى النتيجة: ولا سوف يرضى. ومش كان عايش في الدنيا من أجل أن يرضي الله؟ نحن سنرضيه. وروي في الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن الصديق أنفق ماله كله لله حتى إنه لم يجد شيئا يرتديه إلا بردة كان يخللها بالشوك. معهوش فلوس يجيب زراير يفصل بها هذه الثياب، يجيب شوكة من على نخل ويعمل بيها الثياب بتاعته كده ويقفلها كده. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ذات ليلة وقال: يا أبا بكر، بعدما رأى النبي من فقره وحاله الذي وصل إليه، قال: يا أبا بكر، إن هذا جبريل قد نزل من السماء يقرئك من الله السلام ويقول لك: يا أبا بكر، أراض أنت عن ربك في فقرك هذا أم أنت على ربك ساخط؟ قال: بل أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. ليه؟ غاية، هي غاية مغروسة في نفسهم، الغاية اللي مغروسة في نفسهم، أنا عايز أرضي ربنا سبحانه وتعالى. دي غايتك أنت اللي لازم تكون في قلبك وعقلك وكيانك ووجدانك ومشاعرك وأحاسيسك. إن أقوالك اعرضها ترضي ربنا ولا لا، أفعالك ترضي ربنا ولا لا، المال اللي داخل في جيبك يرضي ربنا ولا لا، علاقتك مع الناس ترضي ربنا ولا لا، علاقتك بجيرانك وأهلك وأصحابك ترضي ربنا ولا لا. لو كانت دي غايتك، أنا ببشرك إنك يوم القيامة والله العظيم لا يرضى الله لك إلا صحبة أبي بكر وعمر، لا يرضى الله لك إلا صحبة عثمان وعلي، لا يرضى الله لك بمقام في الجنة إلا مقام هؤلاء الذين تسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة أن يرزقك السير على طريقه. لا أطيل عليكم، فأنا أعلم أن الجو شديد الحر، ونكمل في الجمعة القادمة إذا قدر الله لنا الحياة، نكمل في الخطبة القادمة لماذا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا والله في الختام نشهد الله عز وجل أننا نحبهم، أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم يبلغ عملنا عملهم، ولكن أرجو بالحب هذا وبحسن الاتباع لهم أن نكون معهم. والنبي قال: المرء مع من أحب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جميعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ليتوب إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم حرم على أبداننا كل داء، واصرف عنا كل بلاء، واجعلنا في الدنيا والآخرة من السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أطبق السقف من فوق رؤوسهم، املأ بيوتهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم انزل عليهم غضبك وبأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. يا رب تب علينا لنتوب اليك، اللهم تب علينا لنتوب اليك، خذ بنواصينا وقلوبنا اليك، خذ بنواصينا وقلوبنا اليك، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احمي قلوبنا من الشهوات، احمي قلوبنا من الشبهات، اجعلها قلوبا سليمة مطمئنة بك وبذكرك وبطاعتك يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.